بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على استفتاء من استفتاه في حكم التتر، بعد أن بين الأصل الأول الذي سماه أولا آخرا أو ثانيا، الأصل الأول في حكم الله في أمثالهم، والأصل الثاني هو بيان أحوالهم، لأنه لابد حتى نعرف الحكم الشرعي نعرف الواقع الذي يعيشه الناس حتى نطبق الشرع على الواقع. قال: وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى عام 99 لمعظم الرسائل التي سبقت كتبت فيه، وقد جبل كسروان وغيرها من الرسائل كانت مرتبطة بقدوم التتار سنة 699، وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونبلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000. وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المسارد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا، كانوا هؤلاء مجرمين. وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن، وإما من هو من أشر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم. الرافضة الذين يغالون في علي رضي الله عنه ويقولون أن الدين 6 أصول زادوا على 5 معرفة الإمام، فالذي لا يعرف الإمام لا يكون مسلما. والجهمية النفاة الذين ينفون صفات الرب عز وجل وينفون أن الله استوى على العرش وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نسبة إلى جهل بن صفوان الذي قتل على الزندقة في زمن العباسيين. والاتحادية الذين يقولون أن الكون شيء واحد هو الله، لا فرق بين العبد وبين الرب أصلا. نعوذ بالله. يقول: وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. دي فائدة مهمة من شيخ الإسلام، يقول إما منافق وإما مبتدع وإما من هو إيه فاسق فاجر. إذن في جملة أمره لا يكفرهم بالعموم، هذا واضح جدا، بل هو ظاهر أنه لم يجعل الرافضة كالمنافقين الذين لا يعتقدون دين الإسلام أصلا. يقول: وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم، وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق، وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة وإيتاء ولا إيتاء الزكاة، وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في طاعته جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار، لا يضعون الجزية والصغار على الكفار من أهل الذمة، لا يطالبون اليهود والنصارى ولا غيرهم بجزية، ولا يعتبرون هذا الحكم الشرعي لازما، أو لا يفعلونه على الأقل. هو كما هو واضح القضية عندهم قضية قومية تترية، الذين يقاتلون على قوم على ملك جنكيز خان ليسوا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين والنصارى، كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنهم مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان. مكتوبة كده، ممكن تكون نقص نقطتين ترقيم تغير المعنى خالص. هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان. أنا مش عندي طبعا فصل عن هو الصح، يعني إن هو يجعل جنكيز خان هو كده مساوي للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بخت نصر وأمثاله. جاء من عند الذي ممكن تشمل أنهم بيعتقدوا رسالته، ممكن بيعتقدوا إيه؟ أنه مجيء قدري، لكن ربنا مكن له، فطالما ربنا مكن له يبقى راضي عنه. عقيدة الجبرية. يقول وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حبلت أمة، وإنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حملت. ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا. وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله. عندك كده برضو نفس اللفظ في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه. هو ان التتار يعتقدون انه رسول الله ده ليس إيه؟ ليس منقولا في كل يعني كل من ينقل عنه. إن هو يقول جعله أعظم رسول في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقولوا لما عندهم من المال هذا رزق جنكيز خان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين. هم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر بخلاف القانون، عندهم سيادة القانون الجنكيز خاني سيادة الياسق، فمن خالفه استحلوا قتاله. ها طبعا دي شرك، شرك بالله عز وجل، هذا رزق جنكيز خان، شرك بالله. يقول فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل له، أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، وادعى أنه شريك محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين. فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان، كجنكيز خان؟ وإلا فهم، وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكيز خان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم. أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة، ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام، وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداه، ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون والنمرود ونحوهما، بل هو أعظم فسادا في الأرض منهما. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعلها لها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا الكافر علا في الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشركين، كلهم يحاربهم. ملك فظيع. يقول: بقتل الرجال وسبي الحريم، يستضعفهم بقتل الرجال وسبي الحريم وبأخذ الأموال وبهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية. هذا دليل على أن الشريعة المخالفة لشرع الله هي شريعة كفرية عند الشيخ الإسلام تيمية. فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين والحكم فيما شجر بين أكابرهم، والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يكون الحكم طال أو قصر، الحكم بين، الحكم بين المسلمين في كل مسألة صغرت أو كبرت هو بحكم الله عز وجل لا بحكم الجاهلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء يتحاكمون فيما شجر بينهم إلى حكم الجاهلية لا إلى حكم الله ورسوله كما يحكم أهل الإسلام. يطيعون الكفار الذين يخضعون لشريعة جنكيز خان ويعظمونهم ويوالونهم أعظم بكثير من موالاتهم وطاعتهم للمؤمنين للمسلمين. لكل أحوال التتر في الحال الذي أتوا فيه وقد تكلموا بدين الإسلام، كانوا على شريعة جنكيز خان، وواضح جدا أن القضية ليست فقط في أن جنكيز خان كافر في نفسه وهم يعظمون، لكن القضية أنه وضع لهم نظاما يتحكمون إليه، وهؤلاء الأتباع بعد أن تكلموا بالإسلام لا يزالون يحتجون بشريعة جنكيز خان، ولا يزالون يطبقون هذه الشريعة الكفرية دون شرع الله. في نقطة أخرى يقول: وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. وهذا مولود في كثير من زنادقة ومنافقي زماننا، يجعلون ملة الإسلام كاليهودية والنصرانية، كلها ملل توصل مساواة الملل والتقريب بين الأديان وحوار الأديان. ولو كان حوار للدعوة إلى الله كان مطلوبا، ولكن أن يكون المقصود مساواة الملل باسم حوار الأديان، فهذه القضية من أخطر القضايا، بل هذه المسألة لأنها دين الغرب أن الأديان متساوية، أحسن أحوالهم أن يعترفوا بدين الإسلام كدين رسمي أو معترف به، ولكن أحسن يعني هذا أحسن ما عندهم. الأديان كلها جائزة وكلها طرق اختيارية، ولا دخل لأحد في اختيار الإنسان الدين الذي يريد، بمعنى أنها كلها طرق تؤدي إلى الله. نحن لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، ولكن إن الدين عند الله الإسلام، نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، نعتقد أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. يعني عندهم دين مذاهب وإيه، وكثير بيرجحوا إيه، لا دين المسلمين أكثر، يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاش غالب فيهم، اختار كده واختار كده واختار كده، وكتير بيرجحوا دين الإسلام من باب إنه زي بالضبط دول شافعية ودول حنابلة، وإحنا إيه شافعية مثلا، ودول حنفية وحنا ملكية وحشافعية، وإحنا نختار الشافعية، فدول مسلمين ويهود ونصارى، وإحنا إيه نختار بين المسلمين. هذا القول في مساواة الملل وجوازها والترجيح اللي هو من جنس الترجيح بين المذاهب فقط، وليس أن هذا حق وهذا باطل، فاشل غالب فيهم حتى في فقهائهم وعبادهم، فقهاء والعباد الأحبار والرهبان، لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم، فإنه غلبت عليهم الفلسفة، وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم. يقول: وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا. كان أتباع جلال الدين الرومي من أعوان التتر في وسط في غرب آسيا وفي كل مكان كانوا فيه، وكان يحضر دروس جلال الدين الرومي اليهود والنصارى والمسلمون، وتبع جنازته اليهود يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الإنجيل والمسلمون يقرؤون القرآن، وكانوا يسمحون ب يعني وجود الأديان الثلاثة في الدروس، وكل يمارس شعائره عندما يأتي الوقت وقت عبادتهم. عشان كده ان الجزء ده موجود عند النصارى وموجود عند الايه عند اليهود، هي مساواة الملل. 2007 لا ده سنة كاملة اليونسكو كانت عاملة سنة 2007 عام جلال الدين الرومي، احياء تراث جلال الدين الرومي. وتركيا كانت عاملة السنة اللي فاتت احتفال بمولده، انهم عايزين يحيوا هذا التراث اللي هو بتاع مساواة الملل، يعتبروه سماحة وبيفتخروا بمثل هذه الامور. انا قريت الكلام اللي انا بقوله لكم ده، ده في جرائد مصرية، ان هم بيفتخروا بهذا الامر. وقريته طبعا بقى في مراجع اللي هي فيها ترجمة عن جلال الدين الرومي واحوال اعوانه في معاونة التتار. رومي يعني تركي. وله كتبه بقى الفظيعة اللي هو المثنوي المعنوي ده، له حاجات فظيعة في الكفر والفسوق والعصيان. لا ده هو يدعي انه يعني هم دول هم ده جلال الدين الرومي عندهم من كبار الأولياء صوفي، الطريقة التي يتبعونها اسمها المولوية. كتابه ده بيوصف فيه أحيانا في بعض القصص النكاح الحيوانات، وإزاي يعني ويضرب بيه أمثلة، وإزاي واحدة كانت بتعشر حمار، وإزاي كانت بتعمل وقاية من كبر حجمي حتى لا يعني يضرها، واحدة تانية حاولت تعمل زيها فماتت. فبيضربوا أمثلة بقى في المسألة، أمثلة رائعة جدا. أقول لك أنا من أول مرة أرى عن جلال الدين الرومي كان غزل هائل منه، في كان كاتب اسمه أحمد بهجت بيكتب في الأهرام، وراجل إسلامي في الجملة. بتعرفوا الشاعر الباكستاني اسمه محمد إقبال، اللي هو يعني أحد المساهمين في تأسيس دولة باكستان على الإسلامية أنها على الإسلام. ده كان أشد المعجبين بجلال الدين الرومي، ويقول على المثنوي المعنوي أنه قرآن العجم. فشوف الجهل قد إيه. في طبعا له أبيات فيها أشياء رائقة، في أشياء فيها زهد، فيها أحوال، وعندهم الكلام ده زي سلطان العاشقين، في أبيات رائقة، ولكن في أبيات كفر بواح في التائية اللي بيقول بيسميها نظم السلوك. نظم السلوك دي يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه له، وكلهم أصلا ملة واحدة في هذه الطريقة. الزمن ده كان العقيدة دي بدأت تنتشر، والعقيدة بتاعت وحدة الأديان هي موجودة بانتشار هائل جدا لدى زنادقة العرب في زماننا، والأوروبيون والأمريكان، وهم يريدون نشر هذا الكلام في العالم، ويحاربون أي نوع من أنواع يعني الاختصاص بين يعني أهل الإسلام. يعني نقول أهل الإسلام اختصوا وصلا بأحكام معينة، دي يعني عندهم من المخالفات لحقوق الإنسان. ها؟ شو ده؟ لا لا المذهب ده قديم أقدم من جلال الدين الرومي، ولكن كان منتشرا في هذا الوقت. يقول بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد. يعني يقول قول ده بتاع مساواة الملل والترجيح بس زي ترجيح بن شافعي ومالكي وحنفي وهنبلي إن ده عند المسلمين بتوعهم والنصارى بتوعهم واليهود بتوعهم. فبيقول إن غالب الخواص، لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد علماءهم هم وعبادهم على هذا المذهب لما أبعد، وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع. وده كان ملة نظام حسني مبارك وأنور السادات وزين العابدين، وما زال معظم مذهب كثير من رؤوس وملوك العرب والمسلمين. صح، أنا عندي اشتراكية. يقول ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كافر. يقول وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. واليهود والنصارى داخلون في ذلك لأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا بعيسى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا والعياذ بالله يعني يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول واليهود وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين، من الفلسفة ومن اليهودية والنصارى. يقول وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان يهوديا متفلسفا ثم انتسب إلى الإسلام، لو رأسهم في هذا الوقت يعني اللي صدرت في الفتوى أظن قزان والله أعلم، لأن ابن تيمية خرج لملاقاته ونصحه ودعا إلى الانصراف عن الشام يعني، وعظم هو شيخ الإسلام قزان ده وحفظه الله عز وجل من شره بعد أن كان داخلا عليه متوقعا أن يقتله وحذره أتباعه. لكن كانت حال المسلمين في الشام وقت أن دخل على قزان لينهاه عن دخول دمشق أظن كان حالا صعبا للغاية، ولكن من تعظيم الشيخ الإسلام انصرف بعد أن سمع منه. يقول ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف وضم إلى ذلك الرفض، صار رفضيا شيعيا، فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف، فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. وقد قسموا الناس أربعة أقسام: يال وباع وبشمند وطاط. داشمند أو بشمند حسب النطق يعني، أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي. يال صديق، باع عدو، بشمند أو دشمند ده العالم، طاط دول اللي هم إيه بيطاطوا العوام. فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، زي أتباع الطرق المنحرفة في زماننا. عندهم كان الحكام المجرمين العتاة اللي كان بعض المشايخ السوء يسميهم ولاة أمور، أمثال القذافي وأمثال بشار الأسد وحافظ الأسد اللي يخش يبقى تبعهم يبقى مسلم ولا نصراني ولا ملحد ما تفرقش معاه. يعني هو بيدور على المسلمين اللي متابعه ده يبقى يال، ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. اللي خلفهم ولو كان من أتقى عباد الله، وبركاتك عم الشيخ، ويكونوا يعذبوه وينتهكوا حرمته ويسجنوه وكل حاجة. ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه، وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه دشمند، كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب وذنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، اللي بيكتبوا حروف أبجاد واللي بيحسبوا حساب النجوم. دول كلهم طائفة الإيه؟ المشايخ، مشايخ المسلمين على اليهود والنصارى، رجال الدين. وذلك تلاقيهم النظم قبل كده كانوا يحطوا إيه؟ يحطوا شيخ الأزهر، يحطوا إيه؟ البابا جنبيه، مش كده؟ دول طائفة رجال الإيه؟ رجال الدين. في أمريكا بيعملوا كده برضو، يجيبوا في افتتاح الكونجرس يجيبوا إيه؟ يجيبوا الحاخام يقرأ توراة وإنجيل، وأسيسي يقرأ قرآن، ومسلم يقرأ إيه؟ أسيسي يقرأ إنجيل ومسلم يقرأ قرآن، افتتحوا الجلسة بكده. ونعذب الله عندهم الحكاية دي إنها إيه؟ طريقة مستمرة. فيدرجون سادنا الأصنام، يدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. من الرئيس المجموعة بقى؟ الفلاسفة الباطنية اللي هم بيظهروا الرفض وحقيقتهم الباطنية، اسمه الطوسي ده نصير الدين الطوسي، اسمه كده، كان وزيرا عند الخليفة العباسي أيام هلاكو، ولما جه التتار هلاكو جه وحاصل بغداد، راح جاي هربان منه والتحق بيه بجند هلاكو، وصار بقى معظما عند هلاكو، وهو الذي أشار على هلاكو بأن يقتل الخليفة ويستبيح بغداد ويقتل من فيها من المسلمين 1,800,000، كل 40 يوم مجزرة لم يرى التاريخ مثلها، يمكن بقى في الحرب العالمية الثانية. يقول وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف. الفرنسويين لما احتلوا الجزائر عملوا مجلس للأديان وجعلوا الرئيس بتاعه قسيس يحط فيه كل المسلمين واليهود والنصارى. يقول ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره، ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه. يعني بقى في المناسبات يقول ان هو مسلم، بس كلها المظاهر بتاعت حلاوة المولد، يعني يوم المولد النبوي يعملوا حلاوة، وممكن في المواسم في رمضان يصلي جمعة اليتيمة في جامع ويروح يصلي العيد معاهم. يقول لأجل من هناك من المسلمين، حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم. مفتي بشار الأسد بالنص فتوى بذلك، وقال في كلمته أنه لو جاء الرسول بتكفير اليهود والنصارى لرددنا قوله. يقول يقولوا أنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقاد إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هي نفس الحجة بتوع أهل زماننا من أهل وحدة الأديان يا عم لكم دينكم ولي دين. ونشروا هذه العقيدة الكفرية وسط كثير من المسلمين، وما زالت كتب التربية الدينية الإسلامية متضمنة لهذه الإشارات، ودايما يحطهم من بره على كتب العربي جامع وكنيسة مع بعض. والهلال والصليب بتاع حزب الوفد، الهلال اللي بيحتضن الايه الصليب، ورفع كثيرون وما زالوا يرفعون اثناء الثورة وقبلها وبعدها يرفعون الايه المصحف والصليب لغايه اخر مظاهرات كانت حاصله قريب خالص رفعين المصحف والصليب مع بعض. يقول وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى بدينهم، قال وهذه الآية محكمة ليست منسوخة وجرت بسبب ذلك أمور. ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله لكم دينكم ولي دين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبرؤه من دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك، كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقوله لكم دينكم ولي دين كقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام من نصوص متواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاهدهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار، وأنه جاهدهم على ذلك. يعني الرسول حارب اليهود وحارب النصارى حارب تبوك هم والروم، والمسلمون حاربوا إجماع المسلمين، هم حاربوا الفرس وحاربوا الروم وقاتلوا في الشام وفي مصر وكل ذلك النصارى. وأن الرسول قبل الجزية من المجوسي هاجر ومن نصارى نجران، فهذا لا شك فيه. قل هذا الصفر.